بارك الله فيك. راعي راعي وام راعيها راعيها راعيها والهم راعيها شدني يا شين لدين قائد بجيش حسين والهم راعيها رايته ورايته معلم راعيها راعيها والهم راعيها هلا راعيها راعيها لا تنسون والهم راعيها شدني يا شندي شدني يا شندي نقايد بجيش حسين والهم راعيها ورايته معاه شيرك الايد برايته معليها رايته عالي ليش في القلب طاريها لابن ضخرها واياد المرخورة يشفن قلب طاريها لابن ضخرها واياد المرخورة كل راية حيت ميرها وراعيها ونالت ناصرها ورفرفت منصورة زمها ونشرها بكربالة وغزبيها نقومي وكسرها وضبيحة مكسورة مكسورة واديها واديها كربالة واديها واديها واديها كربالة واديها شهود ليال تريدون شهود والشاهد الحق موجود بكربلاء رايته معليها رايته معليها راعيها راعيها راعيها والهم والهم راعي شدني يا شندي شدني يا شندي نقايد بجيش حسين والهم راعيها ورايته معاه انا الشاعر الاديب الشكاظ من دور كذا منصورة زمها ونشرها بكربلة وغزبيها نقوم وكسرها وضبيحة مكسورة واديها واديها كربلة واديها يلتدون شهود وشاهد الحق موجود كربلاء ورايته معليها ورايته معاه راعيها راعيها والهم راعيها طاهر جيس حسين والهمة راعيها وراية مع صار انظم الرهاشم حجر من سجين صار انظم الرهاشم حجر من سجين تمطر شفارة والحاصد بشفارة فل العذاب ونزل بصحاب الفيل واسعارت نارة والعذاب بنارة حل العذاب ونزل بصحاب الفيل واسعارت نارة والعذاب بنارة والمية ميمين الأجل قام يميل ما إنها شارة والهلاك الشارة يصنيها يصنيها صار ما يصنيها يصنيها يصنيها صار ما يصنيها يمطر حجر سجين زمر صحاب الفيل صار ما يصل وعيته وعيته راية مع لها راعيها راعيها طشار الملتمة تاني تاليها كبار بتاليها تاني تاليها كبار بتاليها من لكد عالغارات تناكس رد الرايات وكبار بتالي رايت معليها ورايت مع راعيها قائد بجيشه والهم راعيها والهم راعيها ورايته صوت صمد بكربة ما يسمعونه بس هل بيت وأرسلك الدعاء صوت صمد بكربة لا يسمعونه الله اكبر ظليت لو كبر مثل شجاعة حدار المكنونة ما يفر لوكر تفر من لوكر قلب الحارب يغزيها بالفرس مشكار وبالشجاعة حدار حرب الفرس مشكار حرب بشجاعة حدار حرب الحومة يغزيها وعايته معاه يا هل الخل يشتروها العمام ما على الذلم وابركم تنام يا هل هاي الأرامل والأيتام تعتبوا لا تسمعون أتابها. اسمعني غير إلهي بمصيبة هذا الإمام وهو باب الحوائج اقضي حوائج المحتاجين يا الله يا الله يا الله إلهي بمرض زين العابدين عافي جميع المرضى يا الله.